الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه الطاهرين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائه المسلمين اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا رحمن الرحيم. كان الكلام في الموارد التي في الروايات وفي النصوص الأمر راجعا إلى الحاكم إلى الوالي إلى السلطان وما شابه ذلك من العبارات. ذكرنا من بعض كتب المعاصرين باعتباره جمع ذلك. هناك طائفة من الروايات في باب القصاص في باب الديات اشتملت على عنوان الإمام أو الوالي. هذه الروايات كثيرة يعني انصافا لا مجال لأن نذكر رواية أو روايتين وما شابه ذلك. أنا قبل أن أدخل في هذا البحث نسيت أن أذكر نقطة، ثم ينبغي أن يعرف أن المراد بالحدود التي أمس تعرضنا في البحث الماضي تدرع الحدود بالشبهات، المراد بالحدود كل حكم جزائي، لا كل جزاء يجازيه الحاكم. المراد من الحكم الجزائي مطلقا ما يشمل الحدود المعينة في شرعا كحد الزنا والخمر نستجر بالله، ويشمل التعزيرات أيضا مثلا بعض التعزيرات من سورة تارك الصلاة تارك الصوم تارك الحج. فدرء الحدود بالشبهات ينبغي أن يعرف لا يختص بالحدود المصطلح فقهيا، المراد بداله يشمل التعزير أيضا. هذه نقطة. نقطة أخرى، هناك أمور يقيمه الحاكم لكن اصطلاحا ليس حدا ولذا ليس مشمولا لحديث الدرء، مثل القصاص مثل الحكم بالدية. ليس كل غرامة مالية حدا، الحاكم إذا حكم بالدية الدية ليست حدا. اصطلاحا لفظ الحدود لا تنطبق على مثل القصاص والديات. ثم بالنسبة إلى القصاص والديات أيضا مما اتفق المسلمون أنه بالنسبة إلى القصاص يتوقف على إذن الحاكم. في قصاص الطرف طرف والأطراف مثلا قطع إصبع شخص هذا مسلم، لأنه إذا لم يرجع الأمر إلى الحاكم قد يخطأ قد يصير زيادة نقيصة كذا، خصوصا بعض موارد القصاص في الأعضاء صعب جدا. وأما بالنسبة إلى قصاص النفس هو المعروف أيضا مشهور جدا أن القصاص ما يقوم به الحاكم أصولا من وظيفة الحاكم، ولو أنه ليس حدا من حدود الله بذاك المعنى. ومثلا رجل قتل رجلا فيقتل القاتل، لكن هذا الحكم ليس لعامة المكلفين، أي واحد من المكلفين يقتل شخصا قاتلا لا ليس له ذلك. بل في بعض الموارد أيضا احتاط بعض العلماء ولو بعضهم أطلق الكلام، ولو أنه مصطلحا ليس من الحدود يرجع أمره إلى الحاكم. هو موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني في موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان متوقفا على الضرب الجرح والحبس، مثلا شخص يرتكب حراما ولا ينزجر عن هذا الحرام ولا يصف الحرام إلا بحبسه، فهل من المعقول أن كل واحد بإمكانه يأخذ هذا الشخص ويحبسه في بيته؟ ليس له ذلك. على أين بعض درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخصوصية مهمة فيهما لابد من الرجوع إلى الحاكم. فالقصاص والديات وبعض مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي منشأ هذه الأمور كلها ما يرجع إلى المجتمع، ما يكون من شؤون المجتمع، كل ما كان من شؤون المجتمع أمره إلى الحاكم، يعتبر أن الحاكم يمثل المجتمع، الوالي يمثل الأمة يمثل المجتمع، فلذا هو يقوم بذلك. فلا حاجة إلى أن أقرأ هذه الروايات الكثيرة، طبيعة القضية هكذا لا نحتاج إلى قراءة الروايات. أصولا القصاص والديات مضافاً الى ان الدیه تعیینها قطعا بید الحاکم به اعتبار بید المجتهد یعنی الفقیه لما لا اشکال فی. و فی بعض الموارد یقال محل کلام ان الدیه ثابت من او معترض علیه طرفان التفصیل فی الفقه الان لیس غیر الدخول فی تفاصیل ذاک البحر. و یشهد لهذا المعنى الروایات الوارده فی القصاص و خصوصا فی جمله من الموارد فی القصاص قد يوجب شحناء بين المجتمع مشاكل بين المجتمع فلا بد من تدخل الحاكم لاستيفاء الحق فجملة من الحقوق كما أن الإنسان إذا يطلب شخصا مالا استيفاءه لا يتوقف على الحاكم بلا شيء يستوف لكن الحقوق الراجعة إلى الدماء يعني القصاص أو الديار استيفاء هذه الحقوق يتوقف على الحاكم. ليس الحقوق الفردية بين الأفراد كلها من سنخ واحد بعضها من شؤون الحاكم وبعضها ليس من شؤون الحاكم. مثلا إنسان بالصلاح يطلب من شخص مالا ما يحصل الحاكم ويأخذ المال منه بل يقال في مقام التقاص إذا هو المنكر ولا يدفع المال فبإمكانه يختص من دون مراجعة الحاكم بعضهم يحتاط أنه في تلك السورة بالصلاح يأخذ إجازة من الحاكم يستجيز الحاكم. اما بالنسبة الى الدماء قصاص الاطراف جزمان يعني انصافا الامر فيها واضح و قصاص النفس على المشهور لابد من الحاكم من الرجوع الى الحاكم و كذلك بالنسبة لما يقوم مقام القصاص وهو الدية و بلا اشكال يعني هذا المعنى امر طبيعي مضافا الى وجود الروايات الموجودة طائفة من الروايات بعد لا قرأته كما أنه يستفاد من هذه الروايات أن من تكون له دية وليس له ورثة يرجع هذا المال إلى بيت المال وإلى إمام المسلمين في بعض الروايات وإلى بيت المال. هنا بيت المال وإمام المسلمين بمعنى واحد لا فرق فيه. إذا فرضنا في مورد الشارع جعل فيه الدية ولم يكن هناك من أقربائه أحد أو ليس هو بمالكين عدة صور موجودة تارة إنسان مسلم قتل وأقرباؤه كلهم مسيحيون مثلا وليس له أحد من المسلمين يعرف لأن كما أشرنا إليه سابقا الدية من جملة المواريث يعني أصولا الدية تقسم بين الورثة بمقدار سهام الإرث. الدیه مالون یتعلق بالمیز و یقسم بین الورثه یعد من جمله ترکه به نفس السهام للذکر مثل حظ الانثیین للمرأه کذا للاب کذا نفس السهام تقسم الدیه. لكن اذا فرضنا الورثه لا يستحقون الميراث كما اذا كانوا مسيحيين مثلا حينئذ هذه الدیه تنقل الى بيت المال و تصرف في شؤون المسلمين و في حوائج المسلمين به اصطلاح اليوم الميزانية العامة أو باصطلاح الإيراني بودجه عمومي فيكون من موارد الدخل في الميزانية العامة دية من لا وارث له. وكذلك دلت بعض الروايات على تقدير القبول أن الإنسان إذا قطع رأس ميت ديته لبيت المال. النقطة في هذا بما أنه ميت فانقطعت عصمة الملك عنه لا يملك شيئا فإذا قطع رأسه ديته لا تدخل في ملك الورثة بخلاف الإنسان الحي إذا قتل ديته من للورثة هذا ديته لا تدخل في ملك الورثة في بعض الروايات بل تجعل في بيت المال وتقسم على المسلمين أو بإصطلاح اليوم الميزانية العامة بودجه عمومي تدخل هذه الدية مثل ميراث من لا ميراث له. من هذا بعد طب طبعا في رواية موجود فإذا شخص قطع يد ميت فعليه الدية والدية تدفع إلى بيت المال مو هو بنفسه يقطع إذا غيره قطع فعليه. هذا بالنسبة إلى هذه الطائفة من الروايات. وقلت لكم الروايات في ذلك كثيرة ليس رواية واحدة حتى نحتاج إلى أن نقرأ أصلا طبيعة القضية تقتضي هذا الشيء. فهذه الروايات مضافا إلى دلالتها إلى وجود والد وإلى وجود حاكم ومتصدم لأمور المسلمين. من جملة شؤون هذا الحاكم مراعاة حق القصاص وما يرجع إلى الديار. هذا الروايات في ذلك كثيرة ليس غرضها الآن الدخول في هذا المجال، لكن فقط أذكر شيء واحد وهو أنه جاء في بعض الروايات، يعني بعبارة أخرى دلت بعض الروايات أن الدية ثابتة ولو لم يعرث. بلي، مثلا إذا قتل رجل مقتول وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال عليه السلام إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين. هذا عدة روايات عندنا. هذا الحديث حسب هذا الكتاب الجزء الأول من كتاب المعاصرين بعد المعاصرين صفحة 148 رواية معروفة. ثم قال ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام. يعني في بعض الموارد تأخذ الدية من الميزان العام، كما في بعض الموارد ذكرنا تعطى الدية للميزان العام. يعني في بعض الموارد من بيت المال تأخذ الدية، في بعض الموارد ترجع الدية إلى بيت المال. والمعيار في ذلك نحن سبقا شرحنا أن موضوع الديات عبارة عن صدور الفعل من دون نظر في الانتساب إلى فاعله. يعني إذا قتل شخص نفس القاتل يكفي في ثبوت الدية ولو لم يعرف القاتل. بل موضوع الأحكام الجزائية، موضوع الأحكام الجزائية هو العصيان، ولذا في صور تكون الإرادة ضعيفة الحكم الجزائي يرفع. رفع عن أمتي ما لا يعلمون الخطأ النسيان السهو كما قال الشيخ قال قدس الله نفسه وغيره أيضا قبله غيره، بل قال الآمدي في كتاب الإحكام أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه العبارة. قال المراد برفع عن أمتي يعني المؤاخذة العقوبة، أو بتعبيرنا نحن الحكم الجزائي. الحكم الجزائي يرفع عن الشخص في هذه الحالات، لأن في هذه الحالات ولو ارتكب خلاف القانون لكنه لم يكن عاصيا. إذا أكره شخص على شرب الخمر نستجيب منه وشرب الخمر صحيح شرب الخمر لكن ليس عاصيا، إذا أخطأ وشرب الخمر، إذا نسي وشرب الخمر، إذا جهل وشرب، إذا أكره، إذا اضطر إلى شرب الخمر. ولذا نحن ذكرنا سابقا أن مفاد هذا الحديث عند التحليل العلمي رفع عن أمتي باعتبار أن المرفوع عنهم مذكور عبارة عن نفي انتساب الفعل إلى الشخص بمفاد ليس الناقص، بحيث لا يوجد موضوع للحكم الجزائي. السيد الإمام رحمه الله على ما يستفاد من التهديد قال بمفاد ليس التام، يعني اذا صدر فعل من الانسان عن اكراه كان ما لم يصدر هذا الفعل، لم يتحقق هذا الفعل. نحن قلنا هذا ليس لا باس به، لكن بما انه قال رفع عن امتي بنحو الاضافه الى الامه، فحينئذ المناسب ان يكون بمفاد ليس الناقص، يعني يقال له شرب الخمر ليس فعلك لا ينتسب اليك، ليس مفاد العبارة شرب الخمر لم يتحقق، اتحقق منه شرب الخمر لا ينتسب إليه لا ينسب إليه، لأنه عن إكراه. رجل أخذ المسدس على رأسه وقال اشرب الخمر فأجبر على شرب الخمر. ولذا في تصورنا بحسب التعبير رفع عن أمتي النسيان، يعني الفعل الصادر في حال النسيان ليس فعلك بنحو مفاد ليس الناقص، لا ليس موجودا، افاده السيد الامام رحمه الله ليس فعلك، فاذا لم يكن فعله فلا يستحق العقوبه، لا يستحق الحكم الجزائي. في تصورنا مفاد حديث الرفع على تقدير صحته سنده طبعا بالمتن الثلاثي صحيح، بقيه المتون فيه اشكاله، ذاك المتن الثلاثي في إشكال آخر من جهة أخرى. ألم كيف ما كان فبناء على صحة حديث الرفع المراد به هذا المعنى، ليس فيها أكثر منها. ففي كل مورد يلاحظ صدور الفعل وانتساب الفعل إلى الشخص، في هذه الحالات الحكم الجزائي والأثر لا يفرق. وفي كل مورد يلاحظ تحقق الفعل فلو لا ينتسب بحديث الرجل لا يرفع. هذا الإشكال الذي قاله أحمد بن حنبل أنه إذا صح حديث الرجل ففي حال الخطا يرفع، جعل في حال الخطا الدية. الدية لم يجعله الله سبحانه وتعالى بعنوان الانتساب إلى الشخص، الدية جعله الله سبحانه وتعالى كان متعارف في العرب قبل الإسلام. أصلا الدية دية مثل علتان، والدية فارسية إذا عربنا نترجمه پرداختی به اصطلاح. كان متعارف إذا قتل شخصون يؤدى، بل كانت تسمى عاقلة، وخصوصا ذاك الزمان في الحجاز أكثر أموالهم من الإبل تعقل الإبل بفناء داره. يعني إذا فرضنا المقتول مثلا عائلة المقتول صبح لما يأتي يرى مثلا مع من الإبل من البعير على باب داره معقولة، أي باصطلاح مسدود، يعني مربوطة حتى باصطلاح. فكانت تسمى دیتن ای ادیت، و به لغه الفارسی قال پرداختی به اسم مثل لفظ العربی. فهادا مالون کان یعدا فی قبال تحقق القتل بلا نکتتن فی ان یکون متعمدن املا که انما کان فی ذهنه شخص اضافه یوجد ملع یوجد خلل و خلل بعد وجودی بعد فراغی بعد ذهابی یوجد که انما حفره فی المشکله هذه المشکله موقتا لاعقل کانت تملع به جانب مالی حتی تدریجا یا حاولون ملعها فلذا عدیه کانت تلاحظ مقابلتا لشخص. مثلا اضافه ما ابو البيت توفی ولو خطأ رسول دفعه خطأ الان توفی فالأسرة والآلة تقع في مشكلة باعتبار المعيل لها لا يوجد. يلزم من هذا اختلاف الدية بين الطفل وبين الشيخ الكبير أو العائلة الذي تعتمد عليه الدائرة. بقى الاختلاف بين الدية بين المرأة والرجل بهذا اللحظة، لكن الطفل لا ألحق بالكبير. لماذا؟ على ين... بلي هذا الخلل هذا لم يحدث هذه حكمة، بلي هذه حكمة ليس علتها. وكيف ما كان فأساس الدية هكذا كان اساسا کانت تؤدا الدیه به مقدار ما یملع الفراغ، ولذا لم یلاحظ فی الدیه انه انا عمد و انا غیر عمد. المهم اذا صاحب البيت لا يوجد يوجد مشكله في البيت، كل بيت اذا فقد شخص خب توجد فيه مشكله خصوصا اذا كان هو المسؤول المالي. فحينئذ كانوا يعوضون عنه خساره حتى موقتا لا يشعر بفقدانه. ثم في ما بعد المسلم لو مات لو قتل وأهله كل أولياء كفار علما لا لم يحدث أي خلل، ومع ذلك تجب الدية لإعطاء بيت المال في حين لم يحدث خللا. مو من جهة الخلل، من جهة أن هذا كان سبب أن الدية في قبال الشخص تحصل لا في قبال العمل. فالشخص مسلم متعلق بالمجتمع الإسلامي، الآن بدله المال، المال يتعلق بالبلد الإسلامي ببيت المال، بمجرد أن فقد الشخص وهو مسلم وليس مرتبطا ليس له ولاية لا على ليس لأوليائه ولاية، إن الله لم يجعل ولاية لأهل الكتاب لغير المسلم على المسلم، فليس له أولياء. فما دام فقد فهو متعلق بالمجتمع الإسلامي، فلما فقد جعل المال بدله، والمال يتعلق بالصلاح بالمجتمع الإسلام. لا يتم هذا نقما أيضا لو فقد شخص وراح وذهب عن عائلته لا يتحمل بيت المال بأداء دية عن مفقود. مفقود أن استصحاب بقاء الحياة يجري فيه، ولذا المفقود لو بعد 500 سنة ويقطع ما يحتاج بخمسين سنة مئة سنة وكافية يقطع بألم حياته أيضا لا يتحمل بيت المال، لعله ما تحت فأنفه قاتل يحتاج إلى دية مو موت، مو كل أهل يموت تجعل دية بدل موته، لا لفقده فقده قتلان مو فقده موتان. ف... الا كثير من الناس يموتون ليلا ونهارا. دیه موجوده؟ لا توجد دیه. الان کیف ما کان مرادنا من الفقد الذي ينتسب الى القاتل لا مطلق الفقد. کیف ما کان تبین باذن الله تعالی ان عنوان الدیه لا لا يرتبط بالخطا والسهو والعمد كل ذلك كذا. ولذا اذا قتل شخص عمدا سهوا كذا في جميع الصور الدیه ثابته. على كلام في خصوص العمد الان المجال لا يسع انه دیتون او ما تراضى عليه الطرفان في الواقع ليس دیتن. و كيف ما كان هذا اجمالا في الشريعه المقدسه من الامور الثابته. وقد جاء رسول الله ما اكد ذلك في هذه الروايه كان قرار ان هذه الروايه شرحنا المقدمات والاحسى بغنا بالكلام ما صار نقرا الروايه كامله. في هذه الروايه التي نقلتها لكم انا هذا الكلام قال عليه السلام الى ان يقول هذا محل الشاهد ان كان له عرف اولیا حتى من قتل وجد مقتولا لا يدرى من قتله افض الزحام كان فاذا واحد مقتول قال ان كان عرف له اولیا يطلبون دیته اعطوا دیته من بيت مال المسلمين ولا يبطل كان قرار شرح هذه العبارة انه متكرر هذه العبارة في بعض النكات لا بس ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون دیته على الامام. هذه القاعده لا يبطل دم امرئ مسلم تكرر ذكرها في عده من الروايات في هذا الكتاب موجود اكثر من روايه الموجود في جمله من نصوص اصحابنا لا يبطل دم امرئ مسلم ظاهر انه ترجمه من العربيه الى العربيه عباره اخرى نقل بالمعنى الموجود هذه العبارة و اظنه هو اقوى هذا التعبير يتناسب مع جوامع الكلم التي اوتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوتيت جوامع الكلم انصافا لا يطل دم امرئ مسلم الصحيح و هذا النص متكرر في كتب العامة ايضا في كتب الحديث كالنهاية و صحيحه لا يطل يعني بصيغة الفعل معلوم الثلاثي المجرد طل يطل بمعنى خفية وذهب مثل يبطل لكن يبطل فيه العجمية أكثر يطل طله أي طل أي ذهب فلكن على خلاف القاعدة قرأت بصيغة المجهول لا يطل دم امرئ مسلم أي لا يبطل معنى لا يبطل لكن لفظا يختلف لا يطل دم امرئ مسلم. هذه قاعدة مهمة في باب الديانة اصولا دم الرجل المسلم لا يطل يعني لا يذهب هدرا شهداء هم قيمتهم عند الله سبحانه احيانا عند ربه لا كشيء آخر فلا يطل دم امرئ مسلم لا يطل الصحيح لا يطل بصيغة المجهول بهذا المعنى الذي ذكرنا. هذا قاعدة انصافا من اركان كتاب الديار يعني باب الديار من القواعد المهمة في لا يطل دم امرئ مسلم ليس غرضي هذه النقطة في باب الديار غرضي نقطة أصولية مهمة جدا بما أنه في الأصول وفي الفقه يبتلى الفقهاء بهذه النقطة أريد أن أشير إليها هنا إشارة عابرة والتفصيل في مجال آخر شبيه هذا القاعد لا ضر ولا ضرار قاعد لا ضر ولا ضرار شبيه هذا القاعد لا يطل دم امرئ مسلم. النقطة الآن هذا خارج عن بحث خرجتش عن بحث لأن هذه النقطة مهمة جدا قد لا مثلا لا تذكر لكم لا أن تصل كتاب الديار وفي بحث الأصول أيضا. أصل مطلب هاتف نحن قلنا سابقا أن جملة كثيرين من فقهاء السنة من فقهاء الزيدية فيما بعد من فقهاء الشيعة تمسكوا بحديث لا ضرار لإثبات الحكم بل ولإثبات الحق و قلنا من اراد تفصیل یراجع کتابه مهمه این کتب الفقه کتاب الخیار و کتاب الشفعه. فی کتاب الشفعه نصوص قلیلتون اثبت و حق الشفعه فی جمله من الموارد بلا ضرر مثلا فی خیار الغم الخیار المعروف لیس عندنا روایتون فی خیار الغم من اشترا مالا با اکثر من قیمتی مغبون و نداکان مغبون لو حق الخیار لم ترفی روایتون تمسکو بلا ضرر قالوا ما دام قال رسول الله ضرر ولا ضرار اذا كان العقد لازما نقد البي لازمون يلزم منه الضرر فليس لازما بل هو جائز بل لرفع هذا الضرر الشارع جعل له حق الخيار فأثبت حق الخيار وحق الشفع خيارين البابين بلا ضرر. كذلك إذا كان الوضوء ضرريا لا يجب عليه ينتقل إلى التيمم فأثبت وجوب التيمم بلا ضرر. هذا البحث كان موجود سابقا. جملة من فقهاء الشيعة بدأوا بالمناقشة منهم الشيخ الأنصاري هل عبارة المعروفة في المكاسب إن لا ضرر ناف وليس مثبتا. تأملوا إن التعبير بلا ضرر مفاده لا ضرر فقط لأما الشارع لرفع الضرر يجعل حقا هذا ليس مفاد لا ضرر. أو بتعبير المشهور الآن في حوزاتنا العلمية إن لا ضرر ليس مشرعا لا ضرر فقط شأنه نفي التكليف لا إثبات تكليف آخر. و هذه نقطه جدا مهمه في باب الخيارات في باب الشرع في جمله من الموارد في الفقه ان مفاد لا ضرر ما هو هل مفاد لا ضرر فقط الحكم يرفع مثلا اوفو بالعقود اذا كان البيع قبنيا اوفو بالعقود يرفع لا يجب عليه الوفاء فقط هذا المقدار يرفع ام لا ضرر يقول يثبت لك الحق تستطيع ان تفسخ المعامله وهذا الحق قابل للارث إذا مات ولم يستخدم ولم يعرف الحق ثم ولده عرف بذلك له الحق أيضا. لاحظوا بلا ضرر يثبت هذا المقدار أم لا. الظاهر من كلمات السنة والزيدية بجملة من كبير علمائنا أيضا أن لا ضرر يثبت هذه الأمور. لكن قلنا أن جملة من الأعلام خصوصا المتأخر أن لا ضرر نافل وليس مثبتا به تعبیر مشهور لیس مشرع مناسب للا ضرر لا یطل دم امرئ مسلم. هذا قرار این المقدمه ها کدار الرسول قال لا یطل دم امرئ مسلم دم المسلم لا یذهب هدرن لا یذهب هدرن لكن الامام رتب عليه اثر یعنی الامام جعل من لا یطل دم امرئ مسلم حکما یعنی اوجب شیئا. خب لا يطل دم امرئ مسلم افرض نحاول ان نكشف من القاتل خلاص بعد على الامام مثلا على الوالي ان يفحص عن القاتل حتى لا يذهب دمه هدرا. لكن نرى ان الامام يقول وديته من بيت المال. عرفت النقطه مرادي صار واضح. يستفاد من هذا و نظير هذه المسألة عدة روايات أن المرأة لا تبقى بلا زوج موجود. الإمام رتب عليه حكما إيجابيا إثباتيا محل شاهد. يعني قلت هذه نقطة خارج عن البحث هل لا يطل دم امرئ مسلم مفاده فقط سلب مثل لا ضرر. مثلا نقول نرى أن الإمام يقول اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يقتلوا يقتل مكتوب صحيح ولا يطل ولا يطل دم امرئ مسلم. لاحظوا يعني الامام جعل حكما اثباتيا. خب النبي قال لا يطل دم المسلم لا يذهب هدرا. الامام قال لا يذهب هدرا معنى ان دیته تدفع ليس معنى فقط السلب يعني لابد لكم من التحقيق عن الدم ومن قتل هذا الرجل لا إضافة إلى ذلك لابد أن بيت المال يدفع ديته. وهذه النقطة إذا ثبت يفتح لكم باب مهم في الفقه أن بعض التعابير التي لسانها نفيون مفادها الجدي إثباتهم. المفاد الجدي هو الإثبات وليس اللسان مجرد النفي. وأنا أقرأ بعض الروايات الأخرى من هذا التعبير. في خبر أبي بصير عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال عليه السلام إن كان له مالون أخذت الدية من ماله. لاحظوا وإلا فمن الأقرب فلأقرب أولا من مال القاتل تأخذ الدية ثم إذا لم يكن من أخيه أبي الأقرب فلأقرب وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام يعني من بيت المال فإنه تعليل موجود فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم. وقد ذكرنا سابقا نقلا عن محقق ناین قدس الله نفسه ان الفاء في اللغه العربيه آكد في التعليل من لام اذا قال لانه او فانه كان يذهب المحقق ناین قدس الله نفسه بان الفاء آكد لان فيه تفريع وتعليل بخلاف اللام فقط مجرد تعليله. فهنا تلاحظون الامام قال فانه يعني الامام صلوات الله عرفت النقطه الفنيه المهم النقطه الفنيه ليس غرضي يفتى على طبقي هم لا النقطه الفنيه في مثل هذا التعبير هذه النقطه بان الروايه التي مفادها سلب الامام استفاد منها احكاما ايجابيه مترتبه اولا من ماله ثم من مال الاغرب فالاغرب اذا لم تكن له قرابه فمن بيت المال ثم قال الامام صلوات الله وسلامه عليه الدليل لا يطل دم امرئ مسلم يعني هذا الدليل مع ان لسانه سلب اثبت الاحكام الثلاثه اذا هرب القاتل من ماله ثم من قرابته ثم من بيت المال هذا كل احكام يحتاج الى جعل كل حكم يحتاج الى جعل هذا الجعل استفاده الامام من حكم سلبي وقد ذكرنا ان كثير من فقهاء العامه اثبت احكاما ايجابيه بقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار بل يظهر من بعض اصحابنا فهم هذا المعنى من نفس ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي في هذه الروايه عندنا صحيحه عند السنه لم تذكر باسناد معتبر ما عندنا في هذه الروايه المعروفه عندنا روايه الزراره عبد الله بن بكي الزراره ان الرسول بعد ان قال لسمره افعل كذا فلان ما قال فقال انك رجل مضار ولا ضر ولا ضرار صحيح قال لا ضر ولا ضرار ثم قال اذهب فاقلعها ثم مرم بها خب حكم عليه السلام دلاله و الا كان بالامكان يقول كم قيمه هذه النخله افرض مثلا 100 درهم ياخذ ال 100 درهم من الدر انصار يجعل في بيته مثلا مغيره بن شعبه يعطيه له او يلقيه في بيته یعنی به عبارت اخرى مغیره کان مضارن و لابد من علاج این لحاظ آور لیکن علاج لا یقصه رو فیاد اذهب فقلعها و اذا قلع شجره تدرون ایو شجرت قلعن بعد لا تباشه یعنی بعد اسی خشب یعنی تقرد عن کون آدم شجرت اذهب فقلعها ثم فرمه بها فقد یقال ان الرسول صلی اللہ علیه سلام علیه ايضا من لا ضرر صدق لا ضرر بمعنى حكم ايجابي وهنا تعرضنا الان لا اريد الدخول في ذلك قلنا لا احتمالا هذا حكم ولائي لرسول الله وليس من التصفيه ذاك بحث اخر ليس قرارا على عين في هذه الروايه قطعا ليس حكم ولائي حكم اولي القاتل هرب وصل راه ذهب الى مكان لا يقدر عليه قال يؤخذ من ماله الديه و الا من قرابته و الا من بيت المال ثم قال لانه لا يطل دم امرئ مسلم هذه نقطه ولو خرجت عن البحث اعلم لكن بما انها في غايه الاهميه خصوصا في الفقه المتاخر وهنا قلنا روايه اخرى موجود لا تبقى المراه بلا زوج اذا تراجعون في محله الاخوه عندهم مجال مراجعه الامام رتب عليه ايضا احكام ايجابيه ما ان الروايه سلبيه لا تبقى المراه بلا زوج لا تعطل المراه بلا زوج لكن رتب عليه حكم ايجابيه فهذه نقطه في غايه الاهميه لا ضرر موجود لا يطل موجود لا تبقى المراه بلا زوج كلها بحسب الظاهر حكم سلبي لكن في نفس الروايات رتب عليها احكام ايجابيه فيمكن ان يجعل مجموع هذه الشواهد دليلا لنفي الشيخ الانصاري والذي هو الشهر من بعد ان لا ضرر ليست مشرعه اصلا يمكن ان يستفاد هذه النقطه قلت لكم لانه بامكانكم ان تجعلوا تحقيقا لهذه الكبريات التي رتبوا عليها اثار معينه احكام اثباتيه وخصوصا بهذا التفصيل اولا من مالي ثم من مال قرابتي ثم من لاحظ حكم بالتفصيل مذكور و الا كان بالامكان يكون يؤخذ من مالي اذا ليس له مال يترك بعد لا يصل دم امرئ مسلم بهذا المقدار حاولتم ان دمه لا يذهب هدرا فخذوا من ماله ان لم يكن لهم هم تركوا بعده لا يبطل لا يذهب اذا مال موجود الامام يقول لا هذا لا يذهب دم مال مسلم هدرا، يعني لابد من مراعاتي في جميع المراتب، ان لم يكن له مال من قرابتي، لم يكن لقرابتي من بيت المال، على عين لابد من اخذ مال يوصل الى ورثة الشخص. خب ما همیشه عرض کردیم لا یطل دم امرای مسلم من سنن ثابته دل رسول الله، و اما حد هذه السنن ناخذه من اهل البيت، فاذا وجدنا ان اهل البيت فهموا من يعني قال لنا لا یطل دم امرای مسلم، یعنی لابد من اخذ المال ولو به مراتب، لا یطل به هذا المعنى، فما نفهم ان هذا مصطلح كان ذاك الزمان، لا ورم به هذا المعنى، لا تبقى المرأة بلا زوج به هذا المعنى، لا حضر ولا سأل. ليس غرض الدخول في تفاصيل هذه المسألة لأنه بلي خارج عن محل كلامنا، يعني بعد يدخل في بحث آخر، لأن باصطلاح غرضي فقط بهذا المقدار الذي للإخ. خب إلى هنا انتهى الكلام في الروايات المشتملة على عنوان الوالي والإمام، وبينا انصافا الروايات كثيرة، انصافا لو اردنا الانصاف المساله الامر لا يقع على هذا الحد، مثلا العهد الذي كتبه امير المؤمنين لمالك الاشتر، انسان الان يقرا العهد نموذج كامل دستور كامل لاداره البلاد، انصافا الامام يذكر له كيفيه معاشرته مع الناس، كيفيه اختيار الولاد، كيفيه اختيار القضاء القاضي من يكون، كيفيه اختيار الجنود، كيفيه تربيه الجنود، يعني كل ما احتاج الى الدوله في عهد الامام الى مالك الاشتر، انسان يلاحظ اقامه دولته، ليس مجرد انسان يذهب هناك يعلم المسائل الحلال والحرام للناس، انصاف القضيه، يعني الشواهد عهده لمحمد بن ابي بكر، كتبه في ذلك في نهج البلاغه، الروايات التي قراناها الان وغيرها من الروايات، انصافا كثيره جدا، و الواقع الخارجي مما لا اشكال فيه أن الواقع الخارجي أن أهل البيت كان يعيشون في ظل حكومة اسم الحكومة فاصلة، لكن موجود حكومة موجودة لا إشكال فيه. فخلاصة هذا الدليل كان أن طائفة من روايات الأصحاب مشتملة على الفقيه على الأمير والحاكم، وهذا يدل أولا على ثبوت النظام والحكومة في الإسلام، ثانيا تدل هذه الطائفة من الروايات على أنه في اصطلاح جملة من هذه المراتب ثابتة للفقيه كما ذكرنا. و اما في كتب الاصحاب في فتاوى الاصحاب لا حاجة الى النقل، هذا بعض المعاصين اورد عبارات من كتاب الشرائع والنهاية، الا ان لا نحتاج الى هذه الكتب، المهم ان كتب اصحابنا القديمة كالنهاية المعبر عنها بالاصول المتلقى، في هذه الكتب تعبير بالوالي والحاكم موجود فيما هو موجود في الروايات، لكن في كتاب المبسوط اولا ثم مثل الشرايع ذكر موارد اكثر في الرجوع الى الوالي، اكثر بكثير من مما جاء في الروايات، يعني اذا جمعنا كل ما جاء في الروايات بعنوان الوالي مثلا كان 400 مورد، في كتاب المبسوط موارد في الوالي اكثر من 1000 مورد، 1000 مورد، و ذكرنا ان ما اخذه في ذاك الكتاب ماخوذ اساسا من العامه، كما أن كثير من تلك الفروع تلقيت بالقبول بين أصحابنا في الشرائع وغيره، وأفتى الأصحاب فيما بعد. نعم إضافة إلى فتوى الأصحاب بذلك صار المتعارف أيضا عند الأصحاب أن تلك المسائل يرجع فيها إلى الفقيه، يعني أفتوا برجوع تلك المسائل إلى الوالي والحاكم ثم تطبيقا أرجعوا الأمر فيها إلى الفقيه. فالإنصاف متابعة هذه الروايات وهذه الأقوال وهذه الفتاوى واقعا توجب القطع للإنسان بثبوت النظام وإيكال هذا الأمر إلى الفقيه مطلقا، حتى في زمن حضور الإمام مع عدم التمكن من الوصول إلى الإمام كما إذا كان شخص في خراسان الإمام في المدينة. إلى هنا انتهى الكلام في الدليل الثاني، يعني الثالث في الواقع، الكتاب السنة والإجماع. يبقى الكلام في الدليل الرابع وهو العقل. استند جملة كثيرين من فقهائنا المعاصرين إلى الدليل العقلي في بلاية الفقيه. هذا الدليل العقلي يمكن تقريبه وصولا أساسا، يعني بوجهين أساسيين. الوجه الأول ان يكون خليطا بين العقل والنقل، مزيجا بينهما، يعني الروايات التي دلت على حكم عقلي رواية هي، لكن بينت النقطة العقلية في الحاجة الى الحاكم والامام. و الطائفة الثانية ما جاء في كلمات الفلاسفة والحكماء من ما قطع النظر عن الدين وعن الروايات، وكذلك الدليل العقلي الذي يذكر. بلحاظ الأقوال بين فقهاء الإسلام والمتكلمين، أصولا مسألة الإمام والولاية ذكرت في كتب الكلام مفصلا. جاء في كتب الكلام اتفق المسلمون سنة وشيعة على أن الإمامة واجبة، لابد للناس من إمام، هذا اتفاق في كلمات، هذا عبر نقل الأقوال إجمالا ثم نتعرض للدليل. إلا أبا بكر الأسلم من المعتزلة انفرد من المعتزلة، قال لا تجب، الإمام ليس واجب، المهم أن الناس يعملون فيما بينهم بالإنصاف، لا يكذبون بالصدق وأداء الأمانة، إذا فعلوا ذلك يكفي، لا حاجة إلى إمام، لا حاجة إلى حاكم، لا حاجة إلى ولي، إلى وال، مجرد أن الناس يتعاملون فيما بينهم بإنصاف، يتناصفون فيما بينهم. و به تعبیرنا نحن تأییدا لکلامه کما جاء فی قوله تعالی ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب المیزان لیقوم الناس بالقسط، المهم قیام الناس، لا اقامت الناس، لا اجبار الناس علی القسط، المهم ان الناس یقومون بالقسط. خب اذا قاموا بالقسط لا حاجة الى شيء، لا حاجة الى امام، لا حاجة الى ولی، الى وال، الى حاکم. و لكن غیر الاسم ذهبوا الى وجوب الامام، هذا اجمال البحث، اما التفصيل في هذا البحث. اما الطائفة الاولى طبعا بعض المعاصرين جعله بعنوان ادلة دليل اول ثاني، بما انه هذه روايات نحن قد لا نجعله دليلا اول ثاني ثالث رابع الى اخر. هناك طائفة من الروايات يستفاد منها ان نسب يعني وجود الامامة مضافا الى يعني الائمة عليهم السلام اكدوا على وجود الوالي بل امام به ما يشبه ان يكون عقليا به حكم عقلي. نحن سبرا ذكر ما استدنوا ان الوقت على شرف الانتهاء نذكر هذا الشيء. بعد وجود يعني بعد انتشار العلم الفلسفة الاوساط الدينية اشتهر مسألة التعليل، انا الصلاة واجبة لماذا، هذا لماذا، ذاك لماذا، وقلنا أن هناك وجد خطان في داخل الطائفة. الخط الأول من كان يعلل بأمر عقلي أو بأمر عقلائي، والطائفة الثانية من كان يعلل بأمر تعبدي. نحن في ذيل حديث لا تنقض اليقين نقلنا عن المحقق النائني وغيره، المناسب في التعليل أن يكون بأمر عقلي أو عقلائي، تعليل هكذا. ليس من المناسب أن يقول الصلاة واجبة عليك لأنها واجبة عليك، تعلیل به امر تعبدی شبیه به اصطلاح الدور به اصطلاح بعضه و اول مصادر المطلوب. فلیس من الصحیح ان یقول از زکات واجبتون لانها واجبتون. قل ما ان المحق ناینی قدس الله نفسه عاد هذا الكلام، کرر هذا الكلام في کتاب في ابحاث الاصولی، کرر ان التعلیل المناسب ان یکون التعلیل به امر عقلی او عقلائی لا به امر تعبدی. و كان هذا النزاع وجد بين طائفة، فذهب الأخباريون والمدرسة الخبرية وأساسا مدرسة قوم وما والاها إلى خراسان وغيره، ذهبوا إلى أن التعليل لا يمكن أن يكون بالعقول، لا يدرك كنه الشريعة بالعقول، التعليل لا بد أن يكون تعبديها. فهناك لعل العشرات من الكتب اللي وصلت إلينا بعضها ألفت في تعليل الشرائع، يعني في تعليل الشريعة والأحكام التعبدية، لكن تعليلها بالرواية أيضا. المرحوم البرغي له علل الشرائع، الشيخ الصدوق قدس الله نفسه له علل الشرائع، علي بن حاتم القزويني له علل الشرائع إلى آخره. في قبال هذا فضل بن شادان له علل الشرائع لكن عقليه. الفضل بن شادان رحمه الله حاول أن يعلل الأحكام بحكم العقل، ذكرنا في محلی ان الفضل بن شادان مسلکن من اصحاب مدرسه بغداد ولو هو عاش في خراسان، اصطلاح لما نحن نقول مدرسة قم مرادنا من قم الى نیشابور الى خراسان الى سمرقند الى کش، لان الکشی هم من الاخباری اصلا هذه الطائفه اخباری، یعنی هذه الطائفه اعتمادهم على الروايات، بخلاف مدرسة بغداد مدرستون کلامیتون. فضل ابن شادان مدرسته کلامیتون، لكن الشيخ الصدوق و برقی و غیره مدرستهما نقلیتون. فکیف ما کان نحن ان شاء الله غدا نذكر طائفه من الروايات التي تعبد بالنسبه الى مساله الامامه، لكن تعليلا بامر عقلي، هذا نجعله وسطا ما بين التعبد والتعقد، ثم نتعرض لطائفه من الكلمات في العقلي المطلق. وصلى الله على محمد.